لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأمته عامة الجهاد بضوابطه وشروطه وأحكامه المعروفة المبثوثة في كتب الفقه على ألسنة أئمة الإسلام وعلمائه رحم الله من مات منهم وحفظ الله لنا من بقي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دين الله تبارك وتعالى، يبدأ بدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وبث روح الإسلام فيه، فإن أبى أولئك المدعوون أن يخضعوا لأمر الله تبارك وتعالى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعوا الأرض لله، فإنها له سبحانه وتعالى خلقا وإليه تعود حكما وتدبيرا. فإذا رفض أهل تلك البلدة أن يمكنوا أهل الإسلام من نشر دين الله أمروهم بالجزية، فإن رفضوا استعانوا الله تبارك وتعالى عليهم وقاتلوا. وكانت أول غزوات الإسلام العظيمة غزوة بدر الكبرى التي جمع الله فيها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين خرجوا معه وبين عدوهم على غير يعاد. خرجوا يريدون القافلة ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، فكان ما أراد الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل أمرا فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فلما واجه المسلمون أعداء الله تبارك وتعالى أهل مكة الذين أبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعلم لدينه بينهم وأن ينشره فيهم، كانت الغلبة لأولياء الله تبارك وتعالى مع قلة عددهم وعدم توافر الأسباب الداعية لنصرهم. فالعدد قليل والمؤونة أقل من أن تذكر والعدة أقل وأقل من ذلك، ومع هذا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر وأنه كان محض فضل منه سبحانه، أعني نصره لأوليائه، وأنها سنة ماضية قضى بها رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم، كانت إشارة تنبئ بأن الله تبارك وتعالى قضى أن يرفع راية دينه وأن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم لتكون طاقة أمل في نفوس الصحابة، فلو أنهم هزموا من أول معركة لكان لذلك الأثر البالغ على نفوسهم، ولتعلقوا بأمور الدنيا وأسبابه وقالوا: ما الذي دفعنا إلى ذلك ونحن قليل العدد قليل العدة؟ ولكن الله أراد أن يعلمهم أن النصر بيده سبحانه وتعالى، وأنه محض فضل منه يؤتيه من يشاء، وقد قدر أثلا نصرة عباده وأوليائه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة ويوم يقوم الأشهاد. ولكي لا تتعلق النفوس بأسباب الأرض المادية حصر الله أمر النصر هنا في أنه من عنده سبحانه وتعالى، وهذا ما يسميه البلاغيون بأسلوب الحصر والقصر، يعني إذا أردتم النصر فطريقه الوحيد أن تسألوه الذي يملكه ويملك غيره مما تعرفون ومما لا تعرفون من الأسباب، إنه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله، يعني لا يملك أحد لكم ذلك إلا أن يشاء الله شيئا. فإذا أردتم الرزق، إذا أردتم أولادا، إذا أردتم مالا، إذا أردتم حتى النصر على عدوكم، إذا أردتموه فلا تتعلقوا بأنفسكم ولا بما معكم من أسلحة كتاكة أو عابرات قراف، ولكن تعلقوا بالله يؤتيكم الله ما قدر لكم من النصر، وما النصر إلا من عند الله. ثم تأمل، لم يقل الله وما النصر إلا من الله، تفرق؟ أي نعم، لو قال من الله لتوهم متوهم أن النصر وحده هو من الله عز وجل، إنما النصر كغيره من ألوان الخير والبركة والرزق العليل في كل مناحي الحياة. فاطلبوا الله، اطلبوا من الله كل ما تريدون من أموركم النافعة لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. أراد الله عز وجل أن يربط عباده به وحده، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يطلب إلا منه. ولهذا فهم الصحابة هذا الدرس جيدا، فتوجهوا إلى الله والتجهوا إليه، وكانوا يسألونه ما دق من أمورهم وما عظم، حتى إن الواحد منهم كان يسأل الله عز وجل شفعا عليه ومنح طعامه. وهذا أمر ينبغي أن يكون منك على بالك، ألا تكف عن سؤال الله عز وجل، وده سبب من أسباب النصر سنذكره الدعاء. سأل الله عز وجل كل ما أردت مما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، كريم سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. في آل عمران قال إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي الأنفال قال إن الله عزيز حكيم. ختم الآية باسمين كلمين، بل ختم الآيتين في آل عمران والأنفال باسمين كلمين من أسماء، يفيدان أنه لم يأتي النصر فيما انتصر فيه المسلمون على أعدائهم من المعارك محض صدفة، وإنما بتقدير الله، فإنه العزيز الذي لا يغلب، وإن قدر شيئا يتوقع أو لا يتوقع فإنما يكون ذلك بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولهذا من تعلق به سبحانه وتعالى فإنه المنصور، ومن التجأ إليه سبحانه وتعالى فإنه محمي بحمايته، ومن التجأ إليه عصمه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإننا لفي أمس الحاجة إلى أن نفهم هذه القضية جيدا، أعني أن نتعلق بالله عز وجل. كم تعلق أهل الأرض بأسباب مادية فما نفعتهم؟ تجد الناس في حياتهم ولكن خلاص دولة الفلانية وقفت مع الدولة الفلانية، إذن إنا مغلوبون لا محالة، أو الدولة الفلانية وعدتنا بكذا فنحن منصورون إذا لا محالة أبداً. فلا وقوف أولئك مع أولئك علامة هزيمتك، ولا وعد أولئك لك علامة نصرك. إنما الأمر أولا وآخرا بيد الله، فالتأ إلى الله عز وجل وكفى بذلك سببا. وما النصر إلا من عند الله. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى أسباب النصر في القرآن لنتعلمها ولنأخذ بها ولنعمل بها. وحينئذ لا تقل قلة في مواجهة كثرة، ولا أسلحة ضعيفة في مواجهة أسلحة فتاكة، بل توكل على الله تبارك وتعالى وثق بنصره. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في السنة السابعة من الهجرة لمواجهة جيوش من جحافل الروم، كان قوامه أعني جيش الروم 200,000 مقاتل تقريبا، ولم يكن المسلمون يدركون أن الروم قد جمعوا لهم هذا العدد الهائل. إذ خرج جيش المسلمين الذي نظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد قادته بجيش قوام 3,000 مقاتل، 3,000 في مقابلة 200,000. وما العمل؟ لما وصل المسلمون إلى مؤتة، وهي قرية من قرى بلاد الشام على حدود بلاد الروم، ووجدوا معسكر الروم بهذه الضخامة اختلف، فمنهم من قال: ندعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره لعله يبعث لنا مددا، ومنهم من قال: الله ورسوله أعلم بما كان، والله عز وجل لعله أطلع نبيه على ذلك وقدر ذلك، فلنواجههم والله عز وجل ناصرهم، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. حتى قام فيهم من قال، يقال أنه عبد الله بن رواحة، قال: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، إن الذي منه تخافون هو الذي له خرجتم تطلبون إلى الشهادة. فكانت هذه الكلمة لها أثر بالغ في تثبيت من ثبته الله منهم، حتى إن واحدا منهم ليقول لأخيه: ماذا نصنع في هذا العدد؟ قال له: لم ترنا ونحن في باب عدن، يقول عندك حق، أنت معذور، لم تكن معنا في بدر، وقد خرجنا بغير أهمة للقتال، وجمع الله بيننا وبين عدونا، فنصرنا الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن الصحابة الذين خرجوا في بدر كان عددهم كما ذكر المؤرخون 312 رجلا، يعني أقوى الأقوال أنهم كانوا 314 مقاتلا، وكان عدد جيش المشركين قرابة 1000 مقاتل، وكانوا قد خرجوا بعدتهم وعتادهم ومعهم الإبل، يذبحون كل يوم 9 أو 10 من الإبل لطعامهم. والصحابة ما كان الواحد منهم يحمل معهم إلا تمرات في قرنه يأكل منها يتقوت بها، فما يصنع هؤلاء في مقابل أولئك؟ ولهذا قال له الصحابي: لم تكن معنا في بدر، وقد جمع الله بيننا وبينهم. بنا على غير حال. ثم نصر الله عز وجل المسلمين في مدة بما هيئ لهم من الأسباب التي كانت أعظمها خالد بن الوليد وتوفيق الله تبارك وتعالى له إلى خطة ما زالت تدامس الآن كخطة عسكرية في جامعات أوروبا. وما النصر إلا من عند الله. وقد يقول قائل ما دام النصر وعد الله تبارك وتعالى له وما دام النصر لأولياء الله عز وجل على أعدائه فما بالنا؟ أقول لم نأخذ بالأسباب كما ينبغي. ذكر الله للنصر أسباب أذكرها بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة إن أخذنا بها، فإن وعد الله عز وجل لا يتخلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أسباب النصر مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظمها أداء ما افترض الله عز وجل عليك، ثم إكمال ذلك بما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. خلاصة القول أن تحقق العبودية الكاملة لله عز وجل، فإن العبودية قاعدة النصر التي ينطلق منها أولياء الله في مقابلة العبودية. فهل حققنا العبودية لله حقا؟ هل أحسننا التعلق بالله عز وجل والالتجاء إليه؟ هل طبقنا أحكام ديننا على أنفسنا وفي بيوتنا، في زي نسائنا، في مظهرنا ومخبرنا؟ هل اتحدت قلوبنا كما اجتمعت في الصلاة صفوفنا؟ هل قهرنا شهوة النوم لصلاة الفجر؟ وهذا سبب من الأسباب العظيمة التي تخلى عنها كثير من المسلمين، وأعداؤنا يعلمون أننا لم ولن ننتصر عليهم حتى يكون عملنا في الفجر كما يكون في الجمعة. بل والله وأعداؤنا في الجمعة إلى الله المشتكى منه، فما زال من شبابنا من هو يغط في نوم عميق لأنه قضى ليله في سهر فيما لا ينفع، في سهر يعود بالضرر عليه في دينه ودنياه وآخرته. إن الله تبارك وتعالى هدد بني إسرائيل أنهم إن أفسدوا في الأرض وخالفوا منهج ربهم أن يسلط عليهم من يهزمهم. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الرياض وكان وعدا مفعولا. إن اليهود الذين تتمنى النصرة عليهم قد بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل ذلك، وبين أنه إذا حقق المسلمون العبودية حقا فإن الله تبارك وتعالى يهيئ لك الجماد والنبات ليكونوا في صفك وفي نصرتك ليدلوك على أعداء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فيختبع اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر، طبعا بأمر الله تبارك وتعالى، كرامة لك يا ولي الله. فهل أصبحنا لله أولياء حقا؟ فينطق الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله لا يا عبد شهوتك ولا يا عبد نفسك بل المسلم الحق هو الذي طبق قولا وعملا قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلقي تعالى ومن ثم يقف المسلم حينئذ شاكرا لله ناسبا الفضل اليه ولهذا لا يقاتل الا وهو يقول الله اكبر تلك الكلمه التي تزلزل القلوب قبل ان تصل الات القتال الى اجساد اعداء الله واذا زلزل القلب وهب البدن هكذا ينبغي ان يتعلق المسلم بربه ثم من اسباب النصر ان لا يستعدي الانسان اعداء الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه ان هناك من الناس من يظن انه لغاء اسد لغوار فيتمنى ان يقاتل فاذا راى وسمع قعقعه الحرب وعاينت عيناه الاشلاء والدماء طرف وخار قواه فما يدريك ولكن ان قدر الله عز وجل ذلك فسال الله ان يثبتك لا تتمنوا لقاء العدو هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه في احدى غزواته لما خطبهم انما زالت الشمس قال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه فاذا كان ذلك فاذا لقيتموهم فاثبتوا بعيدا اذا قدر الله عز وجل وفرض عليك الامر فاثبت فان من ثبت ثبته الله عز وجل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولهذا اعتبر الفرار من الزحف من اكبر الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح وغيره اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك وعقوق الوالدين والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله بها الحق قتل النفس رقم ثلاثة وقتل النفس التي حرم الله بها الحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات بغير حق او كما قال صلى الله عليه وسلم لان التولي والفرار يلقي الرعب في قلوب اخوانه ويضعفهم اكثر وهم يحتاجون الى من يثبتهم فلا تكن عامل مع ولا هدم ولكن كن عامل بناء اذا لقيتم فئه فاثبتوا ثم استحضر انك تقاتل اعداء الله حينئذ نصره لدين الله مش مجرد دفاع عن الارض وان كان هذا امرا لا باس باستحضاره ولكن فيما بعد انما النيه الاولى نصره دين الله عز وجل حتى تستاهل النصر انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فاذا كان ذلك فلا يكن في ذلك الا الله لا تتعلق الا به ولا ترغب الا فيما عنده ولا تخف الا منه ولهذا قال الله واذكروا الله كثيرا لعلكم ولهذا اعتبرت ساعة الإجابة منها ساعات الإجابة منها ساعة امتحان الجيوش لأنك لا ترى حينئذ إلا صدقا في التوكل على الله عز وجل واللجوء إليه ولهجان الألسنة بذكره تبارك وتعالى وحينئذ ينزل الله عز وجل النصر ويستجيب الدعاء واذكروا الله كثيرا، هذا عامل آخر. ولهذا إنما يستعان على أعداء الله بطاعة الله وذكره. طيب، عافانا الله عز وجل من القتال، ولكن لنا إخوان يقتلون، كيف ننصرهم؟ بطاعتنا لله تبارك وتعالى، ثم بالإكثار من ذكره. ومن أعظم الذكر المطلوب الدعاء له. دعونا فلم يستجب لنا، إياك أن تقول هذا، فإن هذا من أسباب رد أو تأجيل استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب، إنما والله نستعين الله على أعداء الله في أرضه شقا وغربا في الدعاء، ووالله لن تكل ألسنتنا عن الدعاء مع محاولتنا لإصلاح أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فلعل الله عز وجل أخر استجابة الدعاء لما علم من نفوسنا، ربما دعونا الله بألسنة وقلوبنا غافلة، ربما دعونا الله عز وجل وما زلنا نأكل من الحرام ما نأكل، ربما جعلنا الله عز وجل وعندنا من القصور والمخالفات ما عندنا. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. هذه بعض أسباب النصر في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. الاجتماع كفاية، كفاية تطرف بعضنا، كفاية خلاف، كفاية شقاق، كفاية غيب، كفاية نميمة. أنا منك وأنت مني، سلم منك اليهودي والنصراني ولم يسلم منك أخوك، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. خلافات على أمور لا ينبغي أن تكون، عامتها من أمور الدنيا من أجل أن فريقا كرويا غلب آخر، ناهيك عما يكون دون ذلك من القضايا والأعلى منها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم. ولهذا علم أعداؤنا أن في اجتماعنا نصرتنا عليهم، ففرقوا بيننا ورفعوا من قديم شعار حر التسليم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم، ثم إذا نزل أمر الله فاصبروا. ولهذا قال: واصبروا، ووعد الله عز وجل بمعيته للصابرين: إن الله مع الصابرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة في العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفي فلسطين، وأعد المسجد الأقصى الأسير إلى حوزة المسلمين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم احلل ما عقدوا وانقض ما أضربوا، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحدث لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر عيوننا وبيض وجوهنا، وأكرم شهداءنا، وارفع في الجنة درجاتنا، واجعل هذا البلد أمنا أماما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.